دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله وبارك الله بالجميع. الشيخ صالح، هناك أصول مما يجب على المسلم معرفتها ذكرها الله تعالى بكل وضوح، ومع ذلك يحصل فيها الغلط، نود أن تذكرنا بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما لا شك فيه أن هناك أصول للدين ذكرها الله في محكم كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي مهمة جدا يجب على كل مسلم الاعتناء بها والتعرف عليها والعمل. من هذه الأصول إخلاص الدين لله وهو الأصل، إخلاص الدين لله بالعبادة، وبيان ضد ذلك وهو الشرك. وهذا الأصل وهو الإخلاص هو الذي خلق من أجله الثقلين، والذي أرسلت من أجله الرسل. فإخلاص الدين أمره عظيم، وهذا الإخلاص قد يحصل ضده بأسباب، منها تنقص أعمال الإنسان أمام أعمال الصالحين، فيدخل عليه الشيطان تنقص أعماله، تنقص طاعته أمام طاعة الصالحين وأمام أعمالهم، فيقول مسولا له الشيطان: ما أنا بشيء بجانب هؤلاء الصالحين. ثم بعد ذلك يدخل عليه الشرك، فيدخل عليه محبتهم، فيغلو ويزيد بمحبة الصالحين حتى يصل به الأمر إلى أن يجعلهم وسطا بينه وبين الله، وأن يجعلهم شفعاء. نعم، كما قال الله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وقد قال الله تعالى قبل ذلك: فاعبدوا الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. فالدين لا بد أن يكون خالصا لله، ولا يتخذ العابد بينه وبين الله أي واسطة، كما سمعنا ما عاب الله عليه هؤلاء بقوله: والذين اتخذوا من دونه ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فمن هاتين الآيتين عرفنا واتضح لنا أن الغلو في الصالحين أدى الغالي إلى عبادتهم وإلى صرف حق الله لهم. نعم، كما عاب الله عليهم بذلك. وهكذا قال: في من عبد الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك. فالمقصود أن عبادة الصالحين دخلت على من فعل ذلك من هذين الطريقين، تنقص أعمالهم أمام أعمال الصالحين ثم الغلو في محبتهم، ومن ثم تعلقوا بهم ليستشفعوا لهم عند الله، وهذا هو عين ما نهى الله عنه في كتابه وعلى لسان نبيه، والآيات في هذا كثيرة جدا. فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولم يقل اجعلوا بينكم وبينه واسطة، قال ادعوا الله، ادعوا الله مخلصين له الدين. وهذا كثير في القرآن، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا الأصل الأول. نعم. الذي هو وجوب الإخلاص. ومثل الغلو في محبة الصالحين، لو غلا بأي أحد كالملائكة كما سمعنا، أو صرف للجن شيئا من المحبة والتعلق على أساس أنهم يقدرون، وسواء كان هذا الغلو في الصالحين في حياتهم أو بعد مماتهم، وسواء كان هذا التعلق عند قبورهم وهو أشد، أو أنه صرف لهم حقا من حقوق الله ولو كان بعيدا عنهم، لكن عند القبور أشد، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في دروس أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. الأصل الثاني الاجتماع، فقد أمر الله سبحانه وتعالى بمحكم كتابه على لسان نبيه بالاجتماع، ونهى عن التفرق. وهذا الاجتماع على الحق، أن نجتمع على الدين الخالص، على عبادة الله وحده، وأن تتجه قلوبنا إلى الله، وأن نسير على هدي رسول الله. هذا هو الاجتماع المطلوب، وقد أمر الله بذلك ونهى عن التفرق. فمن أوامر الله سبحانه وتعالى قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فأمر الله أولا في الاجتماع، ثم ذكرهم نعمة الله عليهم بعد أن كانوا متفرقين، جمعهم الله في هذا الخط المستقيم وهو الدين لله، ثم نهاهم عن التفرق وحذرهم بأن لا يكونوا كالذين تفرقوا بعدهم من الأمم، اليهود والنصارى وسائر الأمم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى للأوس والخزرج، لما أنهم أرادوا الاقتتال فيما بينهم وأرادوا أن يعيدوا عمية الجاهلية بسبب اليهود الذي أتاهم فأذكرهم ما بينهم قبل بعثة الرسول وقبل مجيء الرسول لهم من الحروب والنخوات الجاهلية وقتل بعضهم بعضا، فذكرهم هذا. ولما ذكرهم هذا صار للشيطان مدخل، فقال بعضهم لبعض رضي الله عنهم وارضاهم لو شئتم أعدناها جذعة، فأخذوا سيوفهم وخرجوا للحرة فأخذوا يتبارزون ويتكلمون بعضهم على بعض ويعلنون الشجاعة التي كانت في الجاهلية. فعلم بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل، فخرج يجر رداءه، ما تصرف يلبس رداءه، هو ما يضع على كتفيه، وإلا فالإزار عليه لأن كشف العورة لا يجوز. فخرج يجر رداءه فخطبهم وقال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا تتفرقوا فيضرب بعضكم رقاب بعض. فنزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وإلى أن قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعدما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ففي هذه الآية إشارة إلى أن التفرق يكون في الدين، يعني أنه قد يكون ديانة في زعمهم، ولكن إذا كان زعم كاذب والمخالفة واضحة لكتاب الله وسنة رسول الله فإن هذا هو التفرق. والتفرق في الدين معناه أن يزعم كل واحد بأن ما سلكه دين يتقرب به إلى الله ويتخذه ديانة. فإذا أراد الدين الصحيح فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسول الله، فهو الذي يجمع قلوب الناس. وقال تعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فنسأل الله العفو والعافية من هذه الصفة، وهي أن يتحسب الناس باسم الدين وكل يدعي أنه على طريقة من الدين، فيكون كما قال الشاعر: وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر بذلك. فدين الله واضح، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه. فدين الله يجمع ولا يفرق، ويوصل إليه ولا يقصر عنه فهذه النصوص كلها تدل على الاجتماع وتنهى عن التفرق. ويترتب على التفرق مفاسد عظيمة، منها العجز عن إظهار شعائر الدين الجماعية والفردية. وهناك شعائر للدين جماعية: الأذان والجماعة والحج وتبادل الصلاة والزيارات. التفرق ينقصها هذه الأمور أو يقضي عليها، وكذلك يخل العبادة الفردية فيضطرب الفرد ويقلق فلا يستطيع أن يؤدي عبادة الله مطمئنا آمنا. والطمأنينة والأمن من أكبر النعم الذي امتن الله به على عباده، وامتن الله به على كفار قريش، قوله: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالتفرق يعقبه عواقب وخيمة، عواقب سيئة، فيمنع تبادل المصالح ويمنع ظهور شعائر الدين. لهذا أعابه الله وأعابه رسوله، وهكذا عن السنة والجماعة. ويقول ابن المبارك في تصوير هذا المعنى: إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا، كما يدفع الله بالسلطان معضلة في ديننا رحمة منه ودنيانا. لولا الخلافة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. نعم، بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا،